جماهير المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم أن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان مطلقا، ولكنها تنقص الإيمان، ولكنها تنقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم. باب خصال المنافق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدث الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة من قال ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن ابن محمد عن العلاء، وذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد الوارث حدثنا أبي. الحديث الأولى في صفات المنافقين العملية. وصفات المنافقين العملية قد تقع في بعضها المؤمنون، لكن يندر أن تجتمع في مؤمن، هذه الصفات العملية يندر أن تجتمع في مؤمن. وهذه العلماء رحمهم الله ذكروا أن النفاق قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. هذه الصفات النفاق العملي، وهي إذا وجد شيء منها لا نحكم على من وقع فيها أنه منافق، وإنما نقول فيك خصلة من خصال المنافقين. والحديث الآخر والحديث التي بعدها أحاديث في خطورة التكفير وعدم التساهل فيه، وأن من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون المكفر قد وقع بما يكفره، أو ترجع على المكفر. ولنعلم ها هنا مسألة مهمة، وهي أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل الإسلام وعلمنا إسلامه بيقين، فلا ننتقل عن الإسلام إلا بيقين مثله. ولذلك انتبه إلى هذه المسائل، لأن كثيرا من أسباب التكفير ليست مسائل قطعية. كثير من مسائل التكفير التي يتحدث بها الناس اليوم ليست من المسائل القطعية، ودخول المسلم وإعلانه للشهادتين هذا قطعي. ولذلك يا أحبتي نتنبه إلى مسائل التكفير، ونعلم أن أسباب التكفير ليست من أيضا كثير منها اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، وأيضا موانع التكفير هناك موانع كثيرة هي أيضا محل نقاش بين أهل العلم، فلا يصار إلى التكفير بعجلة وسهولة كما يحدث عبر وسائل التواصل أو في بعض المواقع أو من بعض من ينسب إلى شيء من العلم. لابد من التروي والتثبت وبحث المسائل بحثا دقيقا، والتأكد من عدم وجود الموانع، والتأكد من أن سبب الكفر سبب مما ثبتت الأدلة به. وطالب العلم لا ينبغي أن يكون لغته لغة الوعاظ، لأن الواعظ عادة قد لا يكون لكلامه زمام ولا خطة، وأما طالب العلم فإنه يتحرى ويتثبت في المسائل لعلمه بما عليه أهل العلم، ولعلمه واطلاعه أيضا على مذاهب أهل العلم، ولاطلاعه الواسع أيضا على الأدلة وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وكلام الأئمة الكبار. ولنعلم أن هناك عبارات مجملة أطلقها السلف لكنها لا تنزل على الأفراد، لا تنزل على الأفراد. وهذه المسألة حقيقة من المسائل التي كثر الحديث فيها هذه الأيام، ليس بسبب أو لآخر، ولكن علينا أن لا يأخذنا الهوى، لأن الوعيد ها هنا وعيد خطير. من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، هو أيضا عند البخاري. فإما أن يكون المكفر وقع في الكفر حقيقة فيكون الوصف صحيح، وإما أن لا يكون وقع في الكفر فيعود والعياذ بالله على الذي كفره. ولتعلموا أن التكفير المطلق هكذا وإرسال عبارات التكفير هي من صفات أهل البدع، وعلى رأسهم الخوارج. من صفات أهل البدع التساهل في مسائل التكفير. وقصة أسامة رضي الله عنه قصة واضحة وفيها عبرة وعظة، ولذلك أنصح أحبتي بإما أن يدرسوا مسائل التكفير دراسة علمية دقيقة، ويدرسوا أسباب التكفير وموانع التكفير دراسة علمية، ويطلعوا على كلام أهل العلم اطلاعا واسعا، وخاصة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو أن يعرض الإنسان عن هذه الأمور ويقول هذه مسائل للكبار من العلماء، ولا يكلف نفسه شططا، ولا يعرض نفسه لأمور يندم عليها ولا تساعة مندم. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. عندك ابن؟ عندك ابن قبل المعلم؟ حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قد يكون عندكم اختلاف في الطبعات، بعضها مكتوب باب وبعضها ليس فيها تبويب، ولتعلموا أن هذا التبويب إنما هو من إحداث النسخ، فبعض النسخ فيها تبويب وهو من عمل النسخ وليس من عمل مسلم عليه رحمة الله، وبعضها ليس فيها تبويب. ما ليس فيه تبويب فهو على الأصل، حيث أن الصحيح مسلم في الأصل ليس فيه تبويب، إنما هناك بعض الإشارات، لكن هذا من عمل النساخ الذين تولوا نسخ هذه الكتب أو طباعتها فيما بعد. نعم. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال: حدثني عمرو الناقد حدثنا هشيم بن بشير بن بشير أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. باب بيان قول. هذا من الأحاديث أو هذه الأحاديث هي من أحاديث الوعيد، لكن معلوم أن من الكبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، سواء أبيه القريب أم البعيد، فقد ينتسب إلى أب قريب ليس أبا له، أو ينتسب إلى قبيلة ليست قبيلة له، أو يعني إلى مثلا فصيل من قبيلة أو ما شابه ذلك. فمن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، هذا قيد مهم، فهو المتعرض لهذا الوعيد الذي ورد في الأحاديث. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتحرى في أمرين، سواء في نسبة الناس إلى من ينتسبون إليه أو في نفي النسبة، يعني لا ينفي نسبة أحد إلا هو متأكد أيضا أنه ليس منتسبا هذه النسبة. نعم. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال: حدثنا محمد بن بكار بن ريان وعون بن سلام قال: حدثنا محمد بن طلحة حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبي يعني بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شعبة عن واقد. نعم، وهذا أيضا كما أسلفت من أحاديث الوعيد التي يحذر المسلم أن يقع في مخالفتها. والعلماء رحمهم الله فسروا معنى الكفر بتفاسير متعددة، وأقربها أن ذلك كفر دون كفر. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتكلم كثير من السلف في هذا. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا دخل تحت راية من الرايات التي إما أن تكون راية دعوة أو راية جهاد أو ما شابه ذلك، ينبغي له ألا يعطي بيعة مطلقة، وألا يوالي ويعادي على هذه الراية، وألا يزعم أنها الحق المطلق. فإن من مآسي المسلمين على مر التاريخ تعدد الرايات، وهذا يؤدي في النهاية إلى خلافات عظيمة، وقد تتطور هذه الخلافات إلى استباحة الدماء، وأنتم تشاهدون شيئا من هذا. ولذلك على الإنسان أن يحذر دائما وأن يحذر من يتعاءن من أن يدخل في بيعة لراية معينة. البيعة لإمام المسلمين الأعظم، وأما ما دون ذلك فلا بيعة، وإنما هو تعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى. أما البيعة المطلقة فهي لإمام المسلمين الأعظم. وكل ما يستدل به من عندهم هذه المخالفة إنما هي في الإمام الأعظم، وليس في أمراء الذين يعني يكونون إما أمراء حرب أو أمراء دعوة أو ما شابه ذلك، فإن هؤلاء لا يعطون بيعة. ونحذر من الولاء والبراء على الرايات، وإنما الولاء والبراء لله ولرسوله، الولاء والبراء لله ولرسوله. وهذه من القضايا الرئيسة في زمننا هذا، فإن الأمر تطور حتى استباح الناس دماءهم وأموالهم. وما حدث في زمن الصحابة رضي الله عنهم من التساهل في الدماء من الخوارج والمبتدعة الذين استباحوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحدث في مثل هذه الأزمنة فإن الناس إذا اتخذوا رؤساء جهالا وكان بأيديهم السلاح وغاب العلم الشرعي وغاب أيضا عنهم الخوف من الله جل وعلا وغاب تعظيم حرمات الرب جل وعلا، فإنهم يتساهلون ويستبيحون دماء إخوانهم المسلمين كما يستبيحون ذبح بهيمة الأنعام والعياذ بالله، بل يرون هذا قربة ومن أعظم القرب. ومن يدخل بعض المواقع وبعض الكتابات التي تكتب يرى غثا يدمي القلب مما يكتب في هذا الأمر، وهذا ما يدفعنا إلى أن نعتني بالعلم، فإن هذه الأمور إنما حدثت بسبب الجهل وعدم وجود العلم وعدم الاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الاطلاع على منهج الصحابة رضي الله عنهم وعدم الاطلاع أيضا على طريقة السلف عليهم رحمة الله في مثل هذه الأمور. نسأل الله أن يعصم دماء المسلمين وأموالهم. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن عمير ملقولة، حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. باب تسمية العبد الأبيق كافرا. قال: حدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاؤنا بالبصرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وها هنا هو قال: ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة، والسبب وجود أهل البدع الذين قد يأخذون الألفاظ على ظاهرها وينزلونها على المسلمين، وهذا أيضا معنى حديث علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أبي مسعود قال: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولما حدث أنس رضي الله عنه الحجاج بحديث قصة العرانيين استغلها الحجاج في تعذيبه لمخالفيه، وأيضا أنكر جماعة من كبار التابعين على أنس رضي الله عنه أن حدث الحجاج بهذا الحديث لأنه سوف يضعه في غير موضعه. ولذلك إذا كان إخفاء بعض العلم عن بعض الناس فيه مصلحة فإن هذا من طريقة الصحابة والسلف، وعلى هذا بوب البخاري عليه رحمة الله كما مر معكم في مجالس صحيح البخاري، بوب البخاري عليه رحمة الله على هذا الأمر، فيحذر من الحديث في أمور قد تكون فيها فتنة وقد يفهمها بعض الناس على غير ظاهرها أو يفهمونها على ظاهر غير مراد أو يفهمونها فهم أهل الفتنة الذين يريدون أن ينصروا بدعا أحدثوها. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوم.

قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان الأنصار هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والسؤال ها هنا هل يدخل في ذلك كل حب وبغض للأنصار أم أن المقصود بذلك حبهم لنصرتهم لدين الله أو من يبغضهم لأنهم نصروا دين الله؟ ما رأيكم؟ نحرك قليلا يعني هل يعني من مثلا كره الأنصاري لخلاف بينه وبينه لا لأنه من الأنصار الذين نصروا الله ورسوله فهل يكون هذا دليل عن النفاق؟ ها نعرف نعم كلكم ترون أنه أن يكون الباعث على الحب أو على البغض إما أنهم النصرة فإن كان مؤمنا أحبهم لنصرتهم لرسول الله وإن كان منافقا أبغضهم لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المنافق يكره انتصار الحق يكره انتصار الحق. طيب سؤال آخر هل يشمل هذا ذرية الأنصار ومن جاء بعدهم لأن الأنصار بعضهم موجود إلى الآن؟ يعني في قوله تعالى في قصة إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هل المقصود ذريته إلى يومنا هذا أم ذريته المباشرون؟ ها أيهما؟ جميع ذرية إبراهيم؟ نحن نعلم قطعا أن من ذرية إبراهيم من وقع في الشرك وعبد الأصنام مقصود ذريته المباشرون ها؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وأجاب الله دعاءه فهل يدخل في هذا جميع الذرية إلى يوم الناس هذا أم أنهم ذريته الذين باشروه يعني أبناءه أو أحفاده القريبين؟ ها جميع العصور الدهور؟ لا أنا لا أريد أنا إذا كان استجاب الله دعاءه فعبد المطلب ليس مشرك وأبو طالب ليس مشرك إن كان المقصود جميع الذرية وإن كان المقصود المباشرين له وهو الراجح هما قولان للمفسرين الراجح أن المراد بذلك المباشرين لأنه نعلم يقينا أن من ذرية إبراهيم عليه السلام من وقع في الشرك كأبي لهب وأبي طالب هؤلاء من ذرية إبراهيم أليس من ذريته؟ إذن ها هنا هل المقصود كل الأنصار إلى يومنا هذا أم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن المقصود بذلك الذين يعني آمنوا بالنبي من الصحابة ونصروه ومن سار على نفس الطريق ما رأيكم؟

فمن قال إن تارك الصلاة بالكلية كافر يستدل بهذا الحديث، وحديث عبد الله بن شقيق أيضا قال لم يكن من الأعمال يراه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا إلا ترك الصلاة. ومن قال إنه لا يكفر استدل أيضا بحديث من أحاديث الشفاعة أن المؤمنين يوم القيامة يشفعون لإخوانهم، وفي حديث طويل وفيه قال الله عز وجل هم قالوا ربنا إخواننا يصلون معنا فشفعهم فيهم، ثم قال أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالأولون يصلون والذين بعدهم لم يكونوا يصلون وإنما معهم التوحيد. وهي المسألة خلافية وتظل خلافية، لكن تارك الصلاة على خطر عظيم، تاركها على خطر عظيم. وقد أطال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه النفيس كتاب الصلاة، وهو كتاب من أنفس الكتب التي كتبت في الصلاة، كتاب الصلاة لابن القيم، أطال عليه رحمة الله الأدلة وساقها في كفر تارك الصلاة، في كفر تارك الصلاة. ولنعلم أن المقصود بذلك الذي لا يصلي، لا الذي لا يصلي مع الجماعة، كذلك لنعلم أن المراد بذلك التارك مطلقا، لا الذي يصلي ويخلي، لا الذي يصلي ويخلي، وإنما المقصود من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مطلقا. أما من تركها جاحدا لوجوبها فبإجماع أهل العلم أنه كافر، أما من تركها جاحدا لوجوبها فبإجماع أهل العلم أنه كافر والعياذ بالله. نعم. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد الله وعبد بن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد مثله. قال حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع وتصنع لأخرك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن وليد بن العيزار عن سعد بن ياس بن أبي عن سعد بن ياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا مروان بن معاوية الأزاري قوله إرعاء عليه أي إبقاء عليه لئلا أكلفه شططا. نعم. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة بن عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بإن ولو استزدت لزادني. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الحسن بن عبد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. باب بيان في هذا الحديث بيان لعظمة منزلة الصلاة في الإسلام و الذي يتساهل في الصلاة ولا يعظم شأنها فاعلموا أنه لم يفهم دين الله عز وجل، فإن الصلاة هي أعظم الأعمال البدنية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ها هنا سؤال عبد الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأعمال البدنية، وأما التوحيد فإنه أعظم من الصلاة، لكن السؤال ها هنا عن الأعمال البدنية. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الصلاة، ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد. والعلماء عليهم رحمة الله استنبطوا من هذا الحديث استنباطات عديدة، منها ما ذكرت أن الصلاة شأنها عظيم وأنها أعظم أعمال البدن، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عليهم رحمة الله. ومن الفوائد التي استنبطها أهل العلم أن هذا الحديث فيه تقسيم، الصلاة أعظم الأعمال البدنية التي يؤديها العبد فيما بينه وبين الله، وبر الوالدين أعظم الأعمال التي يؤديها فيما بينه وبين الخلق، وبر الوالدين أعظم الأعمال التي يؤديها فيما بينه وبين الخلق، والجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام شأنه عظيم ومنزلته كبيرة، وهو أعظم الأعمال التي يدافع بها أعداء الله، التي يدافع بها أعداء الله جل وعلا. إذن عندنا أعمال يؤديها العبد فيما بينه وبين الله أعظمها شأنا الصلاة، وعندنا أعمال يؤديها العبد فيما بينه وبين الخلق أعظمها شأنا الصلاة بر الوالدين، وعندنا أعمال يدافع بها عن دين الله عز وجل ويواجه أعداء الله أعظمها شأنا الجهاد في سبيل الله. ولا يقال ها هنا إن مثلا الجهاد أعظم من الصيام مثلا، أو أن يقال إن يعني الجهاد أعظم من عندما يكون الجهاد أعظم مثلا من الزكاة أو ما شابه ذلك، فإن هذه أركان الإسلام الخمسة هي أعظم الأعمال البدنية فيما بين العبد وبين الله جل وعلا، لا شك ولا ريب في ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الحديث على ظاهره، وإنما المراد مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله ومن كان حالته كحالته،

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. باب تحريم الكبر وبيانه. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن ألقمة عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسلم. قال: من جاب أخبرنا ابن مسلم أن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل. قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. باب الدليل على من مات لا يشرك بالله. في هذا الحديث تحذير من الكبر، والكبر صفة مذمومة شرعا وعقلا، ومن عرف مبدأ خلقه ومنتهى مصيره فإنه يستحيل أن يتكبر. ولذلك عندما رأى أحد السلف أحد المتكبرين قال له: علامة تتكبر وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. و الكبر لله وحده سبحانه وتعالى، وأما المؤمن فإنه يعلم أن الكبر مذموم شرعا وعقلا، فإن الناس من جهة التمثيل نسبهم واحد، أبوهم آدم والأم حواء، ولا يتفاضلون لا بنسب ولا بمال ولا بحسب، إنما يتفاضلون غدا يوم القيامة عند الله بالتقوى. ولذا يا أحبتي يحذر الإنسان من أن يصيبه الكبر، فإن الله الذي أعطى النعم قادر على سلبها سبحانه وتعالى. وأنت ترى أن كثيرا من الناس يسعى إلى بعض النعم لا يحصلها مع سعيه الحثيث، وآخرون أقل منه سعيا يحصلون، وهذا رزق من الله جل وعلا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المهم أنه ليس فيه مبرر يجعل الإنسان يتكبر. وأما أسوأ الكبر أن يتكبر لأن عنده شيء من المعرفة أو العلم، فإن الأصل في العلم أن يبعث على التواضع، لا أن يبعث على الكبرياء. وإذا رأيت منسوبا إلى العلم عنده كبرياء فاعلم أن في نيته في طلب العلم خلل. إذا رأيت من ينتسب إلى العلم وفيه كبرياء بسبب العلم فاعلم أن في نيته في طلب العلم خلل، لأنه لم يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما طلب العلم ليرتفع في الدنيا، طلب العلم ليرتفع في الدنيا. ولذلك لما حصل العلم أصابه الغرور، أصابه الكبرياء، واحتقر الناس وازدراهم. وهذا والعياذ بالله لا يبارك له في علمه، لا يبارك له في علمه، فإن أعلم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس تواضعا، وكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف في المجلس، إذا أتى غريب لا يعرف أن هذا محمد. في المجالس المعتادة بينه وبين الصحابة كان يجلس كأحدهم، وكان إذا مشى الصحابة رضي الله عنهم يسير خلفهم، إلا في حالة واحدة عندما تأتي البأساء فإنه يتقدمهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يحذر الإنسان إذا رزقه الله شيئا من العلم أن يصيبه الكبر، فإن أصابه الكبر فليوطن نفسه على التواضع، وليحاول قدر المستطاع أن يبحث عن الفقراء والمعوزين، وأن يبحث عن ذوي الحاجة فيكون قريبا منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولما نزل عليه قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا، خرج صلى الله عليه وآله وسلم يجر رداءه يبحث عن سلمان وعمار وبلال حتى وجدهم فجلس إليهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن من مات مشركا دخل النار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وكيع عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا قرة عن أبي الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر قال: وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعمر بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فبشرني أن ومن مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي، حدثني حسين المعلم قال: حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قالت الرابعة على رغم أنف أبي ذر. أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. باب تحريم قتل كاذبات. اعلموا أن هذا الحديث لا منافاة بينه وبين النصوص الأخرى التي فيها عقوبات في بعض الكبائر وبعض الذنوب بدخول النار، فإن قوله دخل الجنة لا يمنع أن يكون دخل النار وعذب على قدر معصيته ثم أخرج ودخل الجنة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس يوم القيامة إما من لا يدخل النار مطلقا وهؤلاء ينجون من النار ويدخلون الجنة، وإما أن يدخل النار ويعذب بقدر معصيته ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وإما أن يدخل النار ولا يخرج منها، وهذا هو الكافر والعياذ بالله. أما من معه التوحيد ومات على التوحيد وعنده ذنوب وكبائر فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله غفر له كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء سبحانه عذبه بقدر معاصيه ثم يخرج ويدخل الجنة. وهذا الحديث وهذا التقسيم هو الذي عليه أهل السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، أن المؤمن الذي معه التوحيد مصيره إلى الجنة، من مات ومعه التوحيد مصيره إلى الجنة حتى وإن دخل النار، حتى وإن دخل النار، وهذا الذي يحمل عليه هذا الحديث. نعم. باب تحريم هنا سؤال، قوله أبو ذر رضي الله عنه كررها على النبي، قال وإن زنى وإن سرق، فقال وإن زنى وإن سرق ثم قال رغم أنف أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه كأنه تفاجأ، لأنه يعلم عظمة تحريم الزنا والسرقة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح له وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم أن مصيره إلى الجنة حتى وإن عذب بسبب السرقة أو عذب بسبب الزنا، هذا إن لم يقم عليه الحد في الدنيا، أما إن أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة، وإن تاب قبل أن يموت من الزنا وإن تاب من السرقة بشروط التوبة من السرقة الأربعة بحيث يرد المسروق هذا الشرط الرابع وقبل الله توبته فهذا لا يدخل، لكن نحن حديثنا على من لم يتب الله عز وجل عليه أو لم يعاقب في الدنيا، فإنه إما أن يغفر له برحمة الله جل وعلا أو أن يعذب بقدر معصيته. نعم. باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، أخبرنا الليث عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال

البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال ما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفرني قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فقال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا حديث عظيم وفيه من الفوائد الشيء الكثير، ومن أعظم فوائده الذي ذكرته في بداية حديثنا أن من قال من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله علمنا دخوله الإسلام بيقين، ولا يصار عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. ولاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه، وها هنا مسألة مهمة. أحيانا نحن نحلل الأحداث فيتحول التحليلنا إلى عين اليقين ونبني على هذا أحكام، وهنا قد تضيع حقوق وقد تخفر ذمم وقد يقع الإنسان في معصية الله عز وجل وهو لا يشعر. ولذلك ينبغي أن نقف عند النصوص وأن نتعامل بها تعاملا دقيقا، وألا نبحث عما وراء ما ظهر لنا من الأحداث. انتهى الباب، نكتفي بهذا القدر. وبما أن اليوم يوم جمعة استفيدوا من الدقائق الأخيرة في الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، ونستأنف إن شاء الله بعد صلاة المغرب.